فقد ألف العرب في جاهليتهم شرب الخمر، ألفوا شربها وتعلقوا بها وأدمنوها وتغنوا بها، بل وقالوا فيها الأشعار. ولم تكن تجارتهم تخلو منها، فكانت ثمرهم وكانت رزقهم، كانت تسليتهم وكانت صناعتهم. وحين نزل الإسلام دين الفضيلة، دين العفة، دين العفاف، دين الفطرة والعقل السليم، شاءت إرادة المولى عز وجل أن لا يحرم الخمر دفعة واحدة فيشق الأمر على الناس، وشاءت إرادته وحكمته أن ينزل التحريم على التدريج. فأول ما نزل في شأن الخمر نزل قول الله عز وجل بمكة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. بنزول الآية فطن بعض الصحابة إلى أن المقابلة في الآية بين السكر وهو الخمر والرزق الحسن تفيد أن الخمر ليست من الرزق الحسن، تتخذون منه سكرة خمرا ورزقا حسنا، إذن الرزق الحسن شيء والخمر شيء آخر ليس من الرزق الحسن. حين فطنوا لذلك امتنعوا عنه، واستمر الآخرون في شربها باعتبارها من المباحات. لكن بعض الصحابة توجسوا منها شرا وهدتهم فطرتهم السليمة للسؤال، فذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب يسألونه صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فسكت حتى نزل جبريل بقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففطن بعض الصحابة للتحريم المرتقب، إذ وضحت الآية أن في الخمر والميسر إثم، والإثم ضد البر، وأن الإثم أكبر من النفع، والنفع بعض الأرزاق من التجارة أو بعض الأرباح أو بعض الانتشاء أو بعض التسلي والتسلية والتسري. وحين فهموا ذلك وفهموا أن كلمة الإثم لا تطلق إلا على كل مكروه امتنع البعض عنها وبقي البعض على شربهم. وفي يوم من الأيام اجتمع بعض الصحابة على الصلاة وقد شرب بعضهم وسكر إمامهم فصلى بهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. لم يدري ما يقول، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون له، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. من هنا أصبح التحريم واضحا، وإن كان تحريما جزئيا، فقد أصبح من المحرم أن يصلي العبد وهو سكران أو شارب الخمر. ولما كانت الصلاة واجبة 5 مرات في اليوم والليلة، وأصبح من الممنوع على المصلي أن يشرب خمرا، فكان التحريم تحريما جزئيا طوال النهار وجزءا من الليل، فامتنع الكثير وبقي القليل يشربها ليلا بعد صلاة العشاء، متخذا في اعتباره أن لا يسكر سكرا بينا حتى يستطيع أن يقوم للفجر وهو في حالة صحة، حتى تصح صلاته. ومضت الأيام، واجتمع بعض الصحابة في بيت من بيوت الأنصار فشربوا، كما يروي سعد بن أبي وقاص، وحين شربوا سكروا فتشاتموا وتضاربوا وأصيب سعد بن أبي وقاص. وهنا نزل التحريم القطعي بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. هذا التحريم القطعي لم يحظ به محرم في القرآن بهذه البلاغة والشدة والنهي، فأشد أنواع التحريم في القرآن تحريم الخمر. وانظر إلى الآيات وما جمعت من أدوات التأكيد على النهي والتشديد في الوعيد. إنما وتصدير الكلام بإنما يفيد الحصر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وكأن الرجس وهو النجاسة والقذر اجتمعت في هذه الأربعة، كأن النجاسة كل النجاسة، كأن النجاسة كل النجاسة انحصرت واجتمعت في هذه الأشياء أو المذكورات الأربعة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. رجس نجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، وطالما كان شيء كان شيئا من عمل الشيطان، أهو مرغوب؟ أهو محبوب؟ أهو مباح؟ من عمل الشيطان، من تسويله، من تزيينه، من وسوسته، من دفعه وحظه. إنما الحصر رجس النجاسة والمستقبل والخبث من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب من أشد أنواع التحريم، لأن الاجتناب معناه أن تكون أنت في جانب والمجتنب في جانب آخر. إذن فهو يأمر بالتباعد تماما عنها، بالتباعد تماما عنها. وهذا التباعد الكامل معناه أنه لا يحل مطلقا الاقتراب منها أو الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه. ثم ربط الفلاح بالاجتناب فقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كأن الفلاح مرتبط باجتناب هذه الأشياء، وبالتالي عدم الاجتناب يؤدي إلى الخيبة والخسران. ثم يعلل ويبين، وكثير من الأمور في القرآن لم تعلل، يأمر وينهى وقد لا يأتي بالعلة، علة التحريم، وهنا جاء بالعلة ليبين لك خبث الخمر وشرارة الميسر، فيقول إنما يريد الشيطان، مرة أخرى كأن الشيطان هو الدافع والمحرض، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن فقد تبين أن الخمر والميسر يؤديان إلى مضار ومساوئ دينية ودنيوية وخلقية. في شأن الدنيا يوقع بينكم العداوة والبغضاء، في شأن الدين يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي تؤدي إلى مفاسد دينية ودنيوية وخلقية. وتختم الآية بسؤال استنكاري معناه النهي المشدد، فهل أنتم منتهون؟ سؤال، فهل أنتم منتهون أم أنكم ماضون على ما أنتم عليه؟ فهل أنتم منتهون، مبتعدون، ممتنعون عن هذه الأشياء، أم أنكم مستمرون؟ ماذا سوف تفعلون؟ منتهى التهديد والوعيد، فهل أنتم منتهون؟ ثم يأتي الأمر بالطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتكرر كلمة أطيعوا للتأكيد على الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. المحذر من يملك الثواب والعقاب، المحذر من خلق الجنة والنار، المحذر من يحاسب يوم الحساب، واحذروا وهو الصادق القادر. ويأتي وعيد آخر غاية الشدة، فإن توليتم أي أعرضتم عن الطاعة وامتنعتم عن الطاعة فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين، أي أنكم لن تضروا رسولنا، فهو عليه البلاغ فقط، إنما عليه البلاغ، وقد أبلغكم ولقد أعذر من أنذر، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وماذا بعد البلاغ؟ أشد العقاب، أشد العقاب. آيات غاية في الردع والذكر، وترتبت على الآيات أحكام. الخمر، كلمة خمر في اللغة ما خامر العقل، أي خالطه وستر وغطاه. وكلمة خمر شرعا يعني كل ما أسكر وأذهب العقل. وأما الميسر فهو القمار وما يجري مجراه، وسمي ميسرا من اليسر، ميسر مصدر مين؟ من يسر، واليسر اليسر اشتق منه كلمة ميسر لأن المكسب فيه بسهولة، كسب المال فيه بيسر، بيسر بسهولة، فسمي ميسرا من يسر، جاءه الرزق أو جاءه المكسب بيسر وبسهولة. أما الأنصاب فهي الأحجار التي كانوا ينصبونها حول الكعبة، يذبحون عليها القرابين ويلطخونها بالدماء، وهي غير الأوثان، الأوثان المصورة فالتماثيل ذات الصور. أما الأنصاب فهي ما نصبت أقيمت حول الكعبة، أحجار يذبحون عليها ويلطخونها بالدماء ويقربون إليها القرابين. والأزلام، وتسمى الأقداح سهام، سهام كانت لهم في الجاهلية عند سدنة البيت وسدنة الأوثان. ثلاث، مكتوب على أحد السهام أمراني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، وعلى الثالث لا شيء. تضرب السهام أو القداح وتختلط، ثم ينزع الرجل سهما إذا أراد تجارة، أراد سفرا، أراد زواجا، أراد شيء، فإذا خرج السهم المكتوب عليه أمرني ربي فعل، إذا خرج السهم المكتوب عليه نهاني ربي لم يفعل، إذا خرج السهم الثالث الغفل من الكتابة أعاد ضرب القداح. الغريب أن الله تبارك وتعالى قرن بين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وكأن الخمر تعادل الشرك، كأن الخمر تعادل الشرك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام شرك، كأن الخمر ولده. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مدمن الخمر كعابد الوثن. إذ قرن الخمر بالشرك، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس والرجز والركس، الركس يطلق على الفضلات العذرة، والرجز على العذاب، والرجس يطلق عليهما، يطلق على النجاسة ويطلق على العذاب أيضا رجس. الخمر ثبت تحريمها بالقرآن والسنة، وأجمع العلماء كافة على تحريم شرب الخمر، قليله وكثيره، وكلمة خمر تذكر وتعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وقال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وقال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق. الفرق إناء يسع 14 رطلا، إناء كبير، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: إن على الله عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. والخمر حين حرمت لم يمتنع بعض الناس، وقد جاء ببعض الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بضربهم بالنعال والجريد والأيدي. وحين لعنوا شارب الخمر مرة قال: لا تقول له ذلك. حين قالوا أخزاه الله قال: لا تقول له ذلك ولا تكون عونا للشيطان عليه. لكنه أجاز لعن مدمن الخمر، إذ مدمن الخمر كعابد الوثن. حين تكرر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لشراب الخمر، أو تكرر أمره بضربهم، امتنع الكثير منهم، لكن في خلافة أبي بكر الصديق حين جاء لبعض الشراب من شرب الخمر أمر كذلك بضربهم، وجاءت خلافة عمر بن الخطاب فجلدهم 40 جلدة. جلدهم 40 جلدة لأن هناك حديثا فيه كلمة 40، واعتبر بعض الصحابة أن الخمر فيها الحد، وحد شرب الخمر الجلد 40 جلدة. في خلافة عمر بن الخطاب كثر الشراب نتيجة الفتوحات وما إلى ذلك وكثرة المال، فرفع العقوبة إلى 80 جلدة. وحين رفع العقوبة إلى 80 جلدة رفعها بعد استشارة الصحابة، وكان ممن استشارهم علي بن أبي طالب، فقال علي: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، أي خطرف في كلامه، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أي قال كلاما غير حقيقي وأساء إلى الناس وسبهم وهتك أعراضهم. إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وعقاب المفترين في كتاب الله 80 جلدة. فرفع عمر العقوبة إلى 80 جلدة لشارب الخمر. وفي شأن هذه العقوبة كلها حد رأي، 40 حدا و40 تعذيرا رأي، كل العقوبة تعذير رأي آخر، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيدوا عمر بن الخطاب في قراره، وشهدوا إقامته الحد ولم ينكروا عليه، فأصبح إجماعا من الصحابة بالجلد 40 لشارب الخمر. ويشترط لذلك أن يكون الشارب مسلما، إذ لو كان ذميا أو من أهل الكتاب لا يجلد، يباح له شرب الخمر. يشترط في إقامة الحد أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قاصدا، أن يكون مختارا، أن يكون غير مضطر. تلك شروط لإقامة الحد. أيضا كي يقام الحد عليه يجب أن تقوم البينة، والبينة تقوم بإقراره أن يعترف ويريد أن يكفر عن نفسه فيعترف، أو أن يشهد عليه شاهدان عدلان، أو أن تنبعث من فمه رائحة الخمر وفي ذاك تفصيل الفقه. ويجلد الرجل قائما بعد أن يجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة، وتجلد المرأة جالسة بعد أن يشد عليها ثيابها 80 جلدة. وللجلد شروط، الجلد أي ما يجلد به، وللجلد شروط في التتابع، وللجلد شروط في الجالد الضار أن لا يرفع يده أو أن لا يخفض يده، وأن يتوسط لها شروط. الخمر أم الفواحش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع، أي جامع وزنها، ووقع على أمه وعمته. الخمر يدخل في حكمها كل ما أدى إلى أثرها كالمخدرات. المخدرات طبيعية كانت كالحشيش والنزوعات المختلفة، أو تخليقية أي تخلق في المعامل تخلص المعنى. فسواء كانت المخدرات طبيعية أو تخليصية فحكمها حكم الخمر في التحريم. حكمها حكم الخمر في التحريم. أما في إقامة الحد فهذا شيء آخر. فالبعض أوجب منهم الإمام ابن تيمية أوجب إقامة الحد على شارب المخدر. وبعضهم قال بل هو التعذير وليس الحد. المخدرات كذلك. أما بيع الخمر وتجارتها والتداوي بها وتخليلها كل ذلك فممنوع وأجمع على منعه وتحريمه العلماء. فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه راوية خمر، راوية كربة زق فيه خمر إناء. بعد التحريم، بعد نزول التحريم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه إناء فيه خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. ثم سار رجلا المهدي حين علم بالتحريم، خاطب رجلا إلى جواره سرا، فسار رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ قال: أمرته ببيعها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. من هنا أصبح بيع الخمر وشراء الخمر محرما، حكمه في الحرمة حكم الشرب، وإن كان الحد لا يقام إلا على الشاذ. وبالتالي أجمع العلماء على أن الاقتراب من الخمر بأي وسيلة من الوسائل أو لأي سبب من الأسباب فيه التحريم وتحل اللعنة بهذا المقترب، إذ قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له والمشتري لها والمشترى له وبائعها وساقيها وصانعها، لعن عشرة، لعن عشرة. من هنا حرم على المسلم أن يجالس شارب الخمر، وحرم على المسلم أن يتواجد في مكان فيه خمر، وحرم على المسلم أن يبيع أو يشتري من رجل يتاجر في الخمر، وهكذا. لذا كان الأمر بالاجتناب، فاجتنبوه، أي كنت جانبا بعيدا عن جانب الخمر. كما أجمع العلماء على نجاسة الخمر من قوله رجس، إذن فهي نجسة، تنجس اليد وتنجس الثياب وتنجس الإناء، فهي نجسة، ومن متى شها تنجست يده فهي نجسة أيضا، بالإضافة إلى حرمتها الشديد. وأفاد العلماء بأن الخمر لا قيمة لها، فمن أهرقها أو كسرها لشخص لا يطالب بالتعويض عنها، إذ لا قيمة لها ولا تتمول ولا تتملك للمسلمين، إذ لا قيمة لها. لكنهم أجازوا لأهل الكتاب تصنيعها وبيعها لبعضهم وشربها وتخزينها وما إلى ذلك، بشرط أن لا يتم ذلك جهارا نهارا فيفسد سفهاء المسلمين، يفسد السفهاء من المسلمين. فلهم أن يخزنوه، يبيعوه، يصنعوها بينهم وبين بعض دون مجاهرة، دون مجاهرة، حتى لا تشيع الفاحشة وينتشر الفساد ويقلدهم السفهاء من المسلمين. يأكل لحم النبت من حرام فالنار أولى به. والخبيث لا يصلح الخبيث، فلو تاجر في الخمر أو المخدر ثم جاء بربحه فبنى به مسجدا لا يقبل منه، وما تركه وراء ظهره ومات دابت في النار في وربه. أخبرنا بذلك الصادق المختار. لا ينفق نفقة فتتقبل منه ولا يبارك له فيه، وكل لحم نبت منه فالنار أولى به، ولا يترك منه وراءه شيئا إلا وكان زاده في النار، زاد في النار، ولا يتصدق به فيقبل. فالخبيث لا يصلح الخبيث، الخبيث لا يصلح الخبيث. أيها الأخ المسلم، اتق الله، اتق الله، وانصح وعلم وفهم وعظ ومر الناس وبين لهم أن الخمر والمخدر مذهبة للعقل، والعقل أشرف ما في الإنسان، بل من أحب الخلق إلى الله إن لم يكن أحب خلق الله إليه. إذ حين خلقه قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أخذ وبك أوصي. العقل، بل ويتفاضل الناس يوم القيامة بعقلهم، ويتفاضلون في الجنة بالعقول. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يدخل الجنة إلا من عقل، وهل يدخل الجنة إلا من عقل؟ فالناس يتفاضلون بعقولهم. وكلمة سكر أغلق، أغلق، سكرت الباب أغلقته، وكأن السكر غلق للعقل، والعقل أداة التمييز، أداة الإدراك، به يدرك الحلال والحرام، به يميز بين القبيح والحسن، بالعقل يتم التمييز بين القبيح والحسن وبين الحلال والحرام، وبه تعرف الأحكام. العقل وسيلة لتحصيل العلوم والمعارف، فكيف تغيب عقلك وكيف تتلف هذه أو هذا الجوهر الشريف الذي ميزك الله به عن الحيوان، وفضلك به عن سائر الخلائق، وبه يحاسبك الله تبارك وتعالى، وعقل المرء معصوم عليه من رزقه. فانتبهوا لذلك، وقاوموا الشر، قاوموا الخمر وقاوموا الميسر. والميسر هو القمار، يدخل فيه الرهان، يدخل فيه أوراق اليانصيب، يدخل فيه سبق الخيل، يدخل فيه لعب الطاولة والشطرنج والنرد وما إلى ذلك، والنرد كل ما كان فيه لهو، لهو وإلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة، ما ألهى قليله فكثيره حرام، وما صد قليله فكثيره حرام، وما أدى إلى العداوة والبغضاء فحكمه حكم الخمر والميسر، كل ذلك من المحرمات. فانتبهوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت سافي القوم في بيت أبي طلحة، وذاك قبل التحريم، فسمعنا مناديا، فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت. فقلت منادي يقول ألا إنما قد حرمت الخمر. فقال يا أنس انظر ما عندنا من خمر فأهريقها. فكأني أنظر إلى سكك المدينة تجري أنهارا بالخمر، فما سمع أحد بالتحريم أو صوت المنادي ينادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قد حرمت الخمر إلا وصب ما عنده من خمر وأهرقها. ونزلت آية التحريم، فقال أناس من الصحاب كيف بأصحابنا الذين قتلوا أو ماتوا وقد شربوها وطعموها وطعموا الميسر. وآية التحريم حين نزلت في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد، وبالتالي فقد قتل واستشهد ناس قبل ذلك ومات أناس قبل ذلك. فتساءل الأصحاب ما حالهم وقد ماتوا ولا يعلموا ولم يعلموا بالتحريم ولم ينزل التحريم. فنزل قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزلت الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الجناح المؤاخذة، الجناح الإثم، الجناح من الجنوح، والجنوح الميز. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، طعم في اللغة أكل، طعم الطعام وشرب الشراب، لكن الكلمة يتوسع فيها فيقال: لم أطعم النوم ولم أطعم الماء ولم أطعم الخبز. طعم أخذ أكل. ليس عليهم، على هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جناح أي إثم أو مؤاخذة فيما طعموا أكلوا وشربوا وفعلوا من خمر وميسر. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وتكررت التقوى ثلاث مرات، إما باعتبار الأوقات وإما باعتبار الأحوال وإما باعتبار ما يتقى. أما بالنسبة للأوقات، إذا كان المكروه باعتبار الأوقات، ليس عليهم إثم قبل تحريم الخمر فيما شربوه منها، إذا اتقوا فيما سواها من المحرمات وآمنوا بالله وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا بعد التحريم، أي من شربها قبل التحريم فلا إثم عليه إذا اتقى فيما سواها من المحرمات، ثم اتقى بعد ذلك بعد نزول التحريم، ثم اتقوا وأحسنوا أي داوم على التقوى والإحسان. فإن وصل إلى هذه المرتبة وصل إلى حب الله، فالمحسن محبوب والله يحب المحسن. ده باعتبار الأوقات، أي تقوى قبل التحريم في غير الخمر، تقوى بعد التحريم في الاجتناب، في اجتناب الخمر والميسر، ثم تقوى بعد ذلك فيما بقي من عمره وفيما سوى هذه الأشياء في أعماله. أما باعتبار الأحوال، فالتقوى الأولى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا اتقى بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه، ثم اتقوا وآمنوا بينه وبين الناس، ثم اتقوا وأحسنوا بينه وبين الله. حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فباعتبار الأحوال، أي التقوى الأولى بينك وبين نفسك، التقوى الثانية بينك وبين الناس، التقوى الثالثة بينك وبين الله. أما باعتبار ما يتقى فقيل: إذا ما اتقوا الأولى اتقوا الشرك، ثم اتقوا الثانية الكبائر، ثم اتقوا وأحسنوا الثالثة الصغائر. فإذا اتقوا الشرك واتقوا الكبائر واتقوا الصغائر فلا جناح عليهم فيما فعلوه قبل التحريم، قبل التحريم. وقيل بل المقصود بالتقوى هنا تقوى الله تبارك وتعالى في الأولى، وفي الثانية تقوى المعاصي بكافة أنواعها، والتقوى الثالثة تقوى بعض ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه البأس، وهم المجتنبون للحلال مخافة الوقوع في الحرام، المجتنبون للشبهات، والمجتنبون للأمور المشبهة الذي اختلف فيها أو التي اختلف فيها بعض العلماء. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من خمر وميسر إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، ودل ذلك على أن الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، ومن وصل إلى مرتبة الإحسان وصل لحب الله عز وجل، ومن أحبه الله أحبه كل ما في الوجود. ينادي ربنا تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، وينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء. فالعبادات تكاليف، والتكاليف اختبار، والأوامر والنواهي ابتلاء، والمصائب ابتلاء، والاختبار مهما تباين قوة وشدة واختلف كثرة وقلة فهو اختبار من الله ليتميز الطائع من العاصي. وقد يكون الاختبار شديدا، وقد يكون الاختبار خفيفا، والله تبارك وتعالى لطيف بعباده، فإن شدد في بلائه رزق الصبر على ذلك. وكما ابتلى ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل بتحريم الصيد عليهم يوم السبت، ابتلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بتحريم الصيد في الحرم أو حال الإحرام. وفي عمرة الحديبية كان الناس محرمين وبعضهم غير محرم، وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم فيمسكونها بأيديهم دون جهد، فنزل التحريم بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الخطاب للمؤمنين والخطاب للأمة، للمحرمين وللمحلين، فهو خطاب عام: ليبلونكم، ليختبرنكم ويمتحنكم بشيء من الصيد، والتعبير بمن التبعيض. أما التعبير بكلمة بشيء تفيد التحقير والتقليل، وكأن الله تبارك وتعالى يشعرنا بأنه يخفف عنا في امتحانه وابتلائه، فهو امتحان يسير بشيء حقير. من تجاوز أو من تجاوزه بنجاح نجح في غيره، وتدرجت الاختبارات، ومن رصد في هذا الامتحان فكيف فيما هو أشد كبذل النفس والمال. والصيد كلمة تعبر عن الفعل الاصطياد، وتعبر أيضا عن الشيء المصيد، وهي هنا تفيد ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم. إذن التعبير يفيد المصيد، الشيء الذي يصاد، ولا تفيد فعل الصيد. ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم، إذن الكلام عن المصيد. تناله أيديكم ورماحكم، عبر باليد وعبر بالرمح. التعبير باليد، وهي معظم ما يكتسب به ويتكسب به، يفيد الأخذ بسهولة. أيضا يجعل السامع يفهم أن المحرم ما تناله اليد من المصيد كالفرخ والبيض، كذلك ما تصنعه اليد من الفخاخ والشباك، فكل ذلك باليد. ما تناله أيديكم وما تناله اليد، الفرخ الصغير لا يهرب ولا يستطيع الطيران، وكذلك الحيوانات الصغيرة، كذلك تفيد البيض، تفيد الفخ، ما تصنعه الأيدي من الفخاخ والحبائل والشباك. ورماحكم، واختص الرمح بالذكر، ويسري مسراه السهم والنبل والبندق، وكل سلاح يصاب به في البر او في الجو. سوف تمتحنون بشيء من هذه الطيور والحيوانات، ما يؤكل لحمه مما يصاب، تحصلون عليه سواء بسهولة أو بصعوبة، ويستوي في الحكم صغيره وكبيره، ليعلم الله من يخافه بالغيب. ربنا تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون، ويستوي في علمه الجليل والحقير، الكثير والقليل. وعلم الله واسع، وعلم الله أزلي. فحين يذكر كلمة ليعلم، الكلمة تعبر عن العلم، والمراد وقوع المعلوم وظهور المعلوم، إذ هو يعلم ما سوف يكون. فحين يقول ليعلم، معنى الكلمة أن يقع معلومه في الواقع، فيشاهده الناس، يشاهده فاعله ويشاهده غيره، ويقع المعلوم بعد أن كان غيبا فإذا هو شهادة. ليعلم أي ليقع علمه بأفعالكم التي علمها من الأزل. ليعلم من يخافه بالغيب، لأنك إذا امتنعت عما حرمه الله، معنى ذلك أنك تخشى عقابه، وتخشى العقاب بالغيب، فأنت لم ترى النار، وأنت لم ترى الله. ومع ذلك امتناع العبد عن المنهيات معناها خوفه من العقاب، خشيته من الله. لم يرى الله ولم يرى العقاب، ولكنه آمن بالغيب. ليعلم من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد هذا الانذار أو بعد هذا التحذير أو بعد هذا التحريم أو بعد هذا البيان، فله عذاب أليم، لأنه تجاوز الحد، ولأنه تعدى حدود الله بارتكاب المحظور. ويأتي البيان بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد هنا أيضا النصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا دخل فيها الذبح والخنق وكل ما يزهق الروح. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم جمع حرام، ويقال رجل حرام وامرأة حرام، رجال حرم ونساء حرم. والحرام هو من أحرم بالحج أو العمرة، والحرام هو من دخل الحرم ولو كان غير محرم. رجل حرام دخل الحرم غير محرم، ورجل حرام أحرم وإن كان في بلده في الحل. إذن فقد حرم الله تبارك وتعالى قتل الصيد على المحرم مهما كان مكانه، وعلى من هو في الحرم سواء أكان محرما بحج أو عمرة أو كان غير محرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم متعمدا. ومن قتله منكم متعمدا، العمد القصد مع العلم بالتحريم، فخرج من الكلام المخطئ والناسي. المخطئ هو الذي أراد فعل الشيء دون قصد قتل الصيد فقتل، أي قتل الصيد خطأ. والناسي هو من قتل الصيد ناسيا لإحرامه، ناسيا لإحرامه. من هنا اختلف العلماء، فمن قائل الجزاء الآتي بعد بيانه: على من قتل الصيد عالما بالتحريم محرما بالحج أو العمر أو مقيما بالحرم أو موجودا بالحرم. أما الخاص المخطئ الذي ألقى بحجر فجاءت في صيد فقتلته دون أن يقصد، والناسي الذي صاد أو قتل صيدا وهو ناسي، فلا شيء عليه. وقال بعضهم: بل الجزاء على الجميع، المتعمد والمخطئ والناسي. ثبت الجزاء على المتعمد بالكتاب بالقرآن بهذه الآية، وثبت الجزاء على المخطئ والناسي بالسنة، أي بفعل الصحابة رضوان الله عليه. وقال بعضهم: كلمة متعمدا لم يقصد بها النفي الجزاء عن المخطئ والناسي، وإنما خرجت مخرج الغالب، إذ الغالب في فعل الناس أن يصطاد وهو عامد، ذاك هو الغالب، فخرجت مخرج الغالب. لكن المخطئ والناسي عليهم نفس الجزاء، وذاك أرجح الأقوال. فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل، المثلية ترى أهي في الخلقة والصورة أم هي في القيمة؟ رأيان. الرأي الأول قال إن المثلية هنا في الخلقة والصورة، وقد فعل الصحابة ذلك. ففي النعامة بدنة ناقة، فهي مثل في الشكل والصور. في حمار الوحش بقرة. في الظبي والغزال شاة. في الأرنب عناق الأنثى من ولد معز. وأجمعوا على أن في حمام الحرم في الحمامة شاب. حمام الحرم بالذات. أما حمام غير الحرم ففيه القيمة. وقال ما لا مثل له كالعصفور كالجراد ما لا مثل له فيعوض بالقيمة، أي يكون الجزاء القيمة قيمة الشيء المقتول أو الشيء المصيد يطعم به المساكين أو ما يقابل الإطعام بالصيام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثلية في الخلقة والصورة أو مثلية في القيمة، ويترتب على ذلك أحكام تفصيلية. فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم بيان لما يهدى الناقة والبقرة والشاة وما إلى ذلك، يحكم به ذوى عدل منكم. إذن فالحكمان اثنان من العدول الذين تقبل شهادتهم في الأموال وغيرها، يحكمان بنوع الجزاء، بمعنى إذا قتل محرم صيدا أو محل موجود بالحرم صيدا جاء بالحكمين العدلين فيقولان في هذا الصيد بقرة في هذا الصيد ناقة، ذاك إذا كانت المثلية في الخلقة والصورة، إذا كانت المثلية في القيمة فالحكم ذاك المصيد يساوي كذا. بهذا المال يخير الجاني أن يشتري به هديا أو أن يشتري به طعاما أو أن يصوم عن كل مسكين يوما كاملا، يحكم به ذو عدل. إذا اتفق الحكمان فالحكم نافذ ولا رجوع فيه. إذا اختلف الحكمان في التقدير جيء بغيرهما حكمان آخرا، فإن اختلف جيء بغيرهما حتى يتفق الحكمان، ولا يصح أن يكون الجاني من بين الحكام. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي ما حكم به من الهدي لابد وأن يصل إلى الحرم، الكعبة لا ذبح فيها، لا ذبح في الكعبة، هديا بالغ الكعبة. ذكرت الكعبة للتعظيم وللتشريف، والمقصود الحرم، المقصود هو الحرم. إذن لابد من ذبح الهدي في الحرم هديا بالغ، أي واصل الكعبة أي الحرم، أو عدل ذلك أو كفارة، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام قراء أو كفارة طعام قراء أو كفارة طعام مساكين، أو في الجزاءات والكفارات في القرآن تفيد التخيير. فالمكفر مخير بين الهدي أو الإطعام أو الصيام، مخير في ذلك. أو كفارة طعام مساكين، كم عددهم وما مقدار ما يطعمهم؟ قالوا إذا كانت المثلية في الخلق والصورة وجبت البقرة، كم تطعم البقرة من الناس؟ كم تطعم الشاة؟ ست مثلا، تطعم ست أفراد، ستة أفراد، إذا فعليه إطعام ستة أفراد، ما مقدار الإطعام؟ قالوا مد لكل واحد، وقيل بل نصف صاع من بر أو صاع من غيره، ومعنى ذلك ما يشبعه في يوم كامل غداء وعشاء طبقا لاختلاف الأماكن والظروف وما إلى ذلك. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، أي الإطعام عدله. العدل المساوي للشيء من غير جنسه، والعدل المساوي للشيء من جنسه. وقيل عدل وعدل لغتان بمعنى واحد، وقرئ بهما أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك صياما، إذا يصوم عن كل مسكين يوما. فإن كان عدد المساكين 10 فعليه صيام 10 أيام، وإن كان عدد المساكين 60 مسكينا فعليه صيام 60 يوما. زاد العدد، قيل يصوم بحسب العدد، وقيل لا يزاد الصوم عن 60 يوما، وهي أعلى صيام لكفارة كفارة القتل الخطأ. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الذوق يستخدم في حاسة اللسان، لكن يتوسع في الكلمة وتستعار لكل ما يشعر به الإنسان من ألم أو من عذاب أو من مرض. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومنه قوله: فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كان يصنعه. ليذوق وبال أمره، الوبال الشدة الثقل، ومنه المطر الوبيل الشديد. ليذوق وبال أمره، ووبال يعبر به بالكلمة عن العاقبة، عاقبة السوء، عاقبة السوء. ليذوق وبال أمره، أي حين يغرم مالا أو يصوم أياما، فذاك لا شك يضيره، وده تلك عقوبة لما فعل، وكفارة للذنب وكفارة للإثم. ومن عاد فينتقم الله منه. عاد، قال ومن عاد ينتقم الله منه. متى يكون ذلك؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول: عفى الله عما سلف، فتعلقت هذه الجملة بما قبله. وعدوا لذلك صياما ليذوق وبال أمره، وانتهى الحكم. عفى الله عما سلف، سلف مضى، عما سلف في الجاهلية. ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله منه بالكفار، بالجزاء، بالأحكام. عفى الله عما سلف قبل نزول التحريم، ومن عاد فينتقم الله منه بالكفار. عفى الله عما سلف في هذه المرة، أي الأولى، ومن عاد فينتقم الله منه بالعذاب الشديد في الآخرة، وترتب على ذلك حكم. قتل الصيد وهو محرم أو وهو في الحرم فحكم عليه بالجزاء، ثم عاد فقتل صيدا آخر، قالوا يحكم عليه بجزاء، وكلما كرر الخطأ كلما تكرر الجزاء. وقال بعضهم: أبدا، إنما الجزاء في المرة الأولى، فجزاء مثل ما قتل من النعم في المرة الأولى. أما من عاد بعد ذلك للمرة الثانية فلا جزاء عليه ولا كفارة تصلح له، يترك ويقال له: ينتقم الله منك الأبعد. إن الله لم يحدد له كفار، وحكم العود في قتل الصيد بعد المرة الأولى حكم اليمين الغموس لا كفارة له. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، عزيز غالب، عزيز ممتنع، عزيز يحكم ما يريد. ذو انتقام أصناف العقوبات دنيا وأخرى لا يعلمها إلا الله، ولا يقدر عليها إلا الله. في هذه الآيات بعض الأحكام التي تترتب عليها وإن لم يرد لها تفصيل في الآية. مثال ذلك: وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. من هذه الأحكام الحرم حرم مكة، والكلام عن حرم مكة وعن المحرم بالحج والعمرة، فما الحكم في حرم المدينة؟ أهي حرم أم لا؟ قالوا لا شيء في حرم المدينة من الجزاءات. وقال آخرون وهو الأرجح: المدينة حرم كحرم مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة، أو مثل ما حرم مكة به ومثله معه، لا يختلخ لها، أي يقطع الزرع الطري، لا يختلخ لها ولا يعضب شجرها، يقتص بالمعضب، يقتص الشجر، لا يختلخ لها ولا يعضب شجرها ولا ينفر صيدها. هش للحمام ممنوع، ذاك هو التنفير. هش للحمام، لا يختلخ لها ولا يعضب شجرها ولا ينفر صيدها. إذا فهي حرم، وبالتالي لا يصح مطلقا الصيد في المدينة، ولا أخذ فراخ أو بيض الطيور أو غيرها. ومن قتل صيدا في المدينة وجب عليه من الجزاء ما يجب عليه في مكة أو وهو محرم. وقال بعضهم: لا يجب الجزاء وإنما يأثم، يأثم مرتكب للإثم فقط ولا جزاء عليه. لكن الأرجح أن عليه الجزاء كما لو كان قد قتل الصيد بمكة أو قتل الصيد وهو محرم. أيضا من الأحكام التي ترتبت على هذه الآيات: هناك ما يقتل ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة، الفأرة الفأر فأر والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية بدلا من العقرب. إذن فالعقرب والحية والفأرة الفئران والكلب العقور والغراب والحدأة يقتلن في الحل والحرم ولا شيء على القاتل. لكن البعض قال تقتل هذه الأشياء في الحدأة والغراب إذا اعتدت، فما الحكم في السبع والنمر والذئب والثعلب؟ قالوا السباع التي لا تعدو كالهر الهرة والكلب غير العقور والثعلب والضبع يحرم قتلها، فإن قتل فعليه الفداء الجزاء. أما السبع والنمر والفهد فتقتل ولا شيء عليه. وقالوا أبدا لا تقتل إلا أن تبتدئ بالعدوان، وهنا يكون القتل دفاعا عن النفس. أما أن ترى أسدا بعيدا عنك فتتعمد إصابته أو قتله فعليك الجزاء، لأنه لم يعدو عليك، لم يعدو عليك. وقالوا أيضا في مسألة الحشرات: القمص، البلغوث، البراغيث، الصراصير، الحشرات، أيجوز للمحرم بالحج أو الموجود في الحرم أن يرش تلك الكيماويات أو تلك السوائل التي تقتل هذه الحشرات المبيدات؟ هل يجوز له ذلك؟ إذا وجد برغوثا فرصة أيقتله أم يتركه؟ قبل في رأسه يتركه أم يقتله؟ قالوا لا شيء في قتل شيء من ذلك، لا شيء عليه لأنها تؤذي. والعلة في تحليل قتل الغراب، الغراب ينزل على الرواحل، على الجمل، على الناقة، ينقر الظهر ليأكل لحمه وهو حي، والحدأ تخطف اللحم، والعقرب يندغ، والحية كذلك، والكلب العقور يعقر بلا مناسبة. إذن فالعلة في التحليل الإيذاء، هل يؤذيك البرغوث؟ نعم. هل يؤذيك القمل؟ نعم. هل يؤذيك الصرصار؟ نعم. إذن فقتله مباح للمحرم ولمن هو في الحرم. قال بعضهم إن قتل هذه الأشياء يتصدق بشيء من الطعام، يتصدق بشيء من الطعام. وحين سيق حديث كعب بن عجرة الذي كان محرما وجلس في الشمس وتساقط القمل على وجهه، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق وانحر شاه، أو صم ستة أيام، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. ونزل قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قالوا الفدية هنا ليس في قتل القمل، وإنما الفدية في قص الشعر، الفدية في قص الشعر. فإن كان هناك قمل واستطعت أن تأخذ القمل وتقتله دون أن يتساقط شعرك فلا شيء عليك، فالفدية في حلق الشعر وليس في قتل القمل، من هنا قتل الحشرات. وذاك الرأي نعتقد أنه أشبه وأقرب إلى الصواب، إذ هذه الحشرات تنقل الأمراض وتنقل الأوبئة وما إلى ذلك وتفسد الأطعمة. فإذا كان الحاج في بيت به حشرات كثيرة يتركها تسعى وتمشي على جسده وهو نائم كالصراصير وما ذلك، أم يقتلها؟ يقتلها، واحتياطا يتصدق ببعض الطعام، لكن لا يتركها، لا يتركها، لأنهم قالوا إن قتلها فلا شيء عليه، وقال الآخرون إن قتلها فشيء من طعام. إذن فاقتل واحتط لنفسك بشيء من الصدقة والطعام. من الأحكام أيضا المترتبة، إذا اشترك جماعة في قتل صيد، أما إذا قتله واحد فالجزاء معلوم، هد بالغ الكعب أو إطعام أو صيام. فإذا اشترك جماعة، قالوا إذا اشترك جماعة في قتل الصيد فعليهم كفارة واحد، وقالوا الآخرون بل على كل واحد منهم كفارة، كما يشترك الجماعة في قتل إنسان، إذا قتل رجل رجلا بغير حق قتل به، فإن كانوا عشرة قتل العشرة برجل واحد، ذاك هو الحق. فكذلك هنا إذا قتل جماعة صيدا فعلى كل منهم جزاء. وفرق الآخرون بين الجماعة المشتركون، أمحرمون هم أم محلون بغير الحرم؟ فقالوا المحرم حين يقتل الصيد أخطأ في نفسه وخرج عن إحرامه بارتكاب محظور، أما الحلال الموجود في الحرم فخطأه في الحرم بارتكاب محظور في الحرم ولا يتعلق به. من هنا إذا كان المشتركون في القتل محلون في الحرم فعليهم جزاء واحد، وإذا كانوا محرمون فعلى كل واحد منهم جزاء. وقال آخرون بل إن كان محلا في الحرم وإن كان محرما في الحرم وإن كان محلا في غير الحرم إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء دون تفرقة، لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء محرمين أو في الحرم. الهدي بالغ الكعبة يذبح في الكعبة، فإن كان عليه إطعام أو صيام يشترط أن يصوم في الحرم؟ أنت في الحج وأخطأت وجب عليك صيام ستة أيام والقافلة تعود، تنتظر حتى تنتهي من صيامك تنتظر حتى تنتهي من صيامك أن تعود. عد وصم حيث شئت. واتفقوا على أن الهدي بالذات لا بد من ذبحه بالحرم هديا بالغ الكعب، واتفقوا على أن الصيام حيث شاء، واختلفوا في الإطعام. البعض قال لابد من الإطعام بالحرم لأن الهدي في الحرم للمساكين بمكة والحرم، فإن لم يكن هديا فوجب أن يكون الإطعام أيضا لمساكين الحرم. أحكام كثيرة تلك بعضها ولا يتسع المقام لكلها، لكن هذا بعض ما استنبطه العلماء واستنتجه الحكماء لنعلم مدى ما أفادنا به الأصحاب والسلف الصالح، فندعو الله لهم أن يجازيهم عن الأمة وعن الإسلام بخير الجزاء.